فهذا الدواء والتداوي رفع القدر الذي هو المرض. قد يقال هذا في المرض إذا نزل نتداوى، لكن نقول أيضا حتى قبل أن ينزل. ألا يوجد الآن ما يسمى بالتحصين والتطعيم قبل وجود المرض، ويأخذ الناس جرعات قبل أن ينزل المرض؟ كيف يقال أن هذا يرد القدر؟ هذا سبب جعله الله عز وجل يرفع ذلك الشيء المسبب، فإذا فعل السبب رفع الله عز وجل ذلك. كذلك الإنسان إذا جاع، الجوع من أقدار الله فيرفعه بقدر الله، وهو الأكل. إذا عطش واشتد ظمأه شرب الماء، هذا قدر دفعه بقدر الله. ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن يدخل الشام يعني في الطاعون عمواس، فلما بلغه ذلك لم يدخل، فقال له بعض أصحابه تفر من قدر الله؟ قال لو قال هذا غيرك نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر، يعني دخوله قدر الله، وعدم دخوله أليس هو من القدر؟ هو من القدر. ولهذا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فإذا أصبت بمرض، إذا أصبت ببلاء، ادعو الله أن يرفع هذا عنك. وإذا يعني دعوت الله أن يسلمك من الأمراض أو من الآفات أو من المصائب أو من البلاء في الدين، فهذا ينفعك عند الله عز وجل. ولهذا شرع لنا يعني أن ندعو الله عز وجل بالسلامة والعافية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذه أمور في المستقبل، يسأل الله عز وجل أن ييسر له الخير. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذه أمور مستقبلة يسأل الله عز وجل أن يعينه عليها. نعم. لكن بالنسبة للمكتوب في اللوح المحفوظ، هل يعتبر دعاءه مغيرا لما فيه، أو يعتبر أن ما نزل به ودعاءه وما يتغير له بعد ذلك كله يعني مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الذي في اللوح المحفوظ هو الذي يفضي إليه أمر العباد، ليس في اللوح المحفوظ تغيير، وإنما قال العلماء التغيير في صحف الملائكة. مثال ذلك أن الله قدر لفلان أن يصيبه المرض، وهذا في صحف الملائكة. ثم يقدر الله لهذا المقدر عليه هذا الأمر، يقدر له السبب فيفعل السبب فيرتفع المقدر. فالذي في اللوح المحفوظ هو ما ينتهي إليه أنه لا يصيبه ذلك المرض. ولهذا في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال العلماء يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. وأما ما يقدره الله عز وجل بسبب ذنب، بسبب أمر من العبد، يقدر على العبد البلاء، ثم يقدر الله عز وجل لهذا العبد أن يفعل السبب الذي يرفع البلاء فيرتفع ولا يصيبه، ويكون الذي قدر له في اللوح المحفوظ أنه لا يصيبه هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل نرجو توضيح ما هو فضل الروضة في هذا المسجد المبارك، وما الذي يستحب أن يقال ويفعل فيها، وجزاكم الله خيرا. الروضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهي لها فضيلة أنها روضة من رياض الجنة. قيل إنها قطعة يعني من الجنة، من أرض الجنة، وقيل إنها روضة من رياض الجنة أن العمل فيها يبلغ الجنة، وقيل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما رأتم برياض الجنة فارتعوا، سئل عن هذا قال ذكر الله. فهذه رياض الجنة الذكر والعبادة، ولهذا قيل إنها روضة من رياض الجنة لكثرة ما يذكر الله عز وجل فيها ويعبد الله ويقرأ القرآن فيها. وعلى كل حال هذا مما يدل على فضل هذه البقعة على غيرها من المسجد. ولم يرد فيما أعلم أن هناك يعني فضيلة خاصة، أو أنه يشرع عمل خاص في الروضة دون غيرها، لكن العلماء يقولون إذا دل الدليل على فضل الزمان أو المكان فهو دليل على فضل العمل فيه. فمن قرأ القرآن في الروضة أو صلى فيها أو ذكر الله فيرجى له زيادة أجر وفضيلة، لأن هذه البقعة مفضلة على غيرها، فالعمل يفضل بتأديته في هذا المكان الفاضل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم ووفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.